نشوف يعمل ايه. نبين تدوين السيرة سر اختيار الجزيرة العربية لتكون مهدا لرسالة النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم بعد ذلك سنتناول انهضات ميلاد خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك سنتناول السيرة بكرهة وبتأني. وأنا لا أريد من خلال جلوسي أمامكم ووصولي بين أيديكم أن نخرج من هنا إلا بفهم. ليس هناك عرب إطلاقا أن يقول من لم تصله كلماته ويعبر بلسان صريح أنه لم يفهم كلامه. فلربما أخطأت أنا في السياق وتسبب خطري في عدم وصول الكلام إلى ذهن المستمع. لذلك سأعرض عليكم وتعلمون عليكم حتى يتيسر لنا إن شاء الله الخروج بفهم صحيح. الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول أصلا الدنيا الصدور قد خلقت يقول الدين من خط حلف. احنا على بعض نروح على يمين. ايوه نروح على يمين. تعال على يمين. يعني الدراسه ما هي دراسه فقط. دراسه مدرسيه تتربى معك. يعني عند السؤال تتردد ان تجيب فارفع اليمين. واخر اليسار. وعند لزوم الكلام هناك كلمات لازمة على النساء. حاول أن تتكلم بالكلام الذي لا مرد فيه عليك حتى لا أرد عليك. يعني كلمات بدون كلمة فهي كلمة آه. وكلمة آه فيها دلالة أن أنا سيء. دلالة أن أنا يعني مش مريح. لأن آه من التأول. التأول يعني من الألم. Thank you. الجميع يرى الزهور ولا يرى اللي هو مع الزهور الروح المحققه يضمن كده وشوف. بعد الليل في هذه العصر نبدا التلاعب. نقول ان اي شخصيه من الشخصيات الذي هي محل اختلاف الناس وتأسيه، محل اختلاف الناس وتأسيه، لا بد أن تكون لها تاريخ. من غير التاريخ تعرف نواحي حياتك، ومن المعلوم لها أن أكبر الشخصيات وأعزها وأفضلها وذكرها شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الهدف من دراسة السيرة النبوية التعرف على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كنبي ورسول، وعلى شخصيته كقائد لأمة، وعلى شخصيته كعالم يدل الناس على ما ينفعهم، وعلى شخصيته كزوج ورب أسرة في بيت. التعرف على شخصيته كنبي تجد عندنا في كتاب الله تعالى: يا أيها النبي، فرسول يا أيها الرسول، وهكذا ترى آيات الكتاب فيها التعرف على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كنبي ورسول. كنبي ورسول شخصيته تختلف عن كونه حاكما لأمة أو عالما يعلم الناس أو رب في بيته. كنبي ورسول إذا هناك عصمة، هناك عصمة، عصمة النبوة، عصمة الرسالة، والعصمة فيها دلالة على أن المعصوم له مهمة وظائف، له مهمة وظائف، من أجل هذه المهمة عصمه الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في عصمته كمال عقل، في عصمته كمال عقل وصدق خبر، في عصمته كمال عقل وصدق خبر. فمال خبر يقوله كنبي أو رسول إلا وصدقه يقيني لا شك فيه، صدقه يقيني لا شك فيه، وطاعته واجبة لا يرى فيه. إذا قال أي كلام بصفة النبوة والرسالة فكلامه الطاعة فيه مطلقة ولا تفكير، وصدقه يقيني لا شك فيه. أما إذا تكلم بصفته كونه حاكما أو كونه عالما للناس أو كونه بشرا في بيته فكلامه لا يحمل، لا يحمل على الوقوف في الامتثال. ولذلك في مثال في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم بصفة النبوة السمع والطاعة، ولعلك تعرف في أول غزوة من الغزوات الكبيرة هي غزوة بدر الأولى، لما كان ما كان من رسوله صلى الله عليه وسلم عند ماء ويسلم حواليه الأصحاب، من الذي سلمه وقال له رسول إنما الولاء لمن أعرف كان متزوجا من امرأة يقال له عيسى وكان عيسى عبدا فلما ولد زوجتها تقدم لرسول الله كان كشفيع يشفع لمغيث يشفع لمغيث عند بيره يا بيره قد يا رسول الله أهي شفاعة أم هو وحي قد شفاعة قد يا رسول الله لا أشفع لكن لو وحي مفيش كلام من خلال هذا اعرف ان العصمه من ورائها وحي السماء وكل ما جاء من خلال العصمه كلام حتمي التصديق وحتمي الامتثال والطاعه فيه الله لا تردد ولا كلام اما ما جاء من صفه البشريه التي لا عصمه من ورائها فكلام لنا ان نقبله ولنا ان نقف عنده ولنا نبله هذا أمر لا بد أن نفهم. طيب، بصفتي عالم، سأتعرف على ما عنده صلى الله عليه وسلم من أوامر وتوجيهات لله. أكان يعامل بصفة البشرية التي لا عصمة لوحدها، أم كان يعامل بصفة النبوة والرسالة؟ كان يعامل بصفة النبوة والرسالة وأحيانا بصفة البشرية التي لا عصمة لوحدها. النبوة والرسالة في سائر أحوال الشرع. في كل مواد الشرع لا قال كلمة إلا للوحي عصمة. لكن في مناحي الدنيا كان خالد يعلم بالصفة البشرية. لما نهاهم عن تأثير النخلة. التأثير هو ماذا؟ توقيف. انتزع الأمر فلم يؤخره. فما حملت النخيل ما حملته قبلها. فلما رأى هذا قال أنتم أعلم بشؤون المياه. هنا كان يعلم كان يعلم بأي صفة؟ بصفة البشرية المحكومة ولا البشرية غير المحكومة؟ غير المحكومة. افهم زي ما انهمت عليك بخير سيرة. أنا تعرف شخصي لا تعرف شخص أبدا هذه مسألة يتبينها كان يعلم بصفة البشرية المعروفة كان يعلم بصفة البشرية العامة كذلك هو في بيته أكان كل تصرفاته في بيته معلومة أم هناك تصرفات خارج عصمة فيها تصرفات معلومة وفيها غير عصمة وفيها خارج عصمة يعني هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الخطأ؟ قد يهرب استدعاء فهم من عقل الإنسان يعني هل يا شيخ يقول يعني الله سلام ممكن يعني يخطئ عند أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الخطأ لكن خطأ الخطأ إلى خطأ عنه خطأ الخطأ لا خطأ العمد خطأ الخطأ العلماء يشوفون كده كل حاجة يقول يعني مخالفة الأول مخالفة الأول مثال تعرفون ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه وتعرفون جبابرة مكة من أهل الكفر الوليد بن المغيرة والعاص بن عمير السامي ومن على شركاته عبد الله بن ابي مكتوم اسلم وهو السبيل الاسلام جاء يوما يتعلم فلما جاء ليجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انشغل عنه بدعوة جبابرة قريش وأشرافه. هذا التصرف تصرف فيه بوحي أو بلا وحي؟ بلا وحي. يعني اجتهاد. الاجتهاد تصرف فيه أم أخطأ؟ عند أهل السنة يقول هذا إيه؟ تبع على خلاف الأول. يعني أنا نحن لو كنا أسلم خلاص. أسلم وعلم بسورة القرآن سميت بسورة ايه؟ عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، وأما من استغنى فأنت له ايه؟ تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يسعى فأنت عنه تلاها كلا إنها لن تروح. سمعت دي؟ القول الأهم في التصرف هو تصرف وصدر بشر. Oh, الترويج للشيخ هو سبيل ثباته في نفوس الناس على استمرار المذهب وأنه على نفسه. وهذا من الأدب، يعني الأدب من الايه من الخطاب، إذا جلست أمام الناس قريبا أو مبرزا فاضرب مثلا السفلي على نفسك واضرب مثلا الحسن على وجهك. يقول لك الخطيب بارع خطاب، لكن إشارات سيئة، إشارات سيئة. لما يتكلم مثلا يتكلم عن الإحرام أيها المسلمون، هو قاعد يدور مين؟ يدور وعلينا ضمان الاخلاق على الصلاه، يعني ممكن استدلاله رواه سنة 90 هجرية وليلة بدأ التدوين بالسيرة، بدأ التدوين عروة بن الزبير بلال بن عثمان بدأوا يشتغلوا الجزء يكتبوا يجمعوها في المعلمات يجمعوها في كتاب واحد يجمعوها من هنا من هنا من هنا بخلي الروايات بخلي ما هو مكتوب بخلي ما هو مكتوب جمعوا دواء الشيخ عروة بن الزبير وإلى بن عثمان قائدات ألف وهمزة أداة كذا بها ألف نون إبان بن عثمان كذا هو اسم خلع مرة أخرى طيب إذا لم يفهم عدد هذه انتهى القوة وهذا أول من دور فيه بعدها بعد التدوين بدأ كتابة السيرة كتابة مختلفة لما تفرق الناس الأنصار وتعددت مذاهب الناس بدأ كل إنسان يكتب السيرة على مذهبه ما بتقول والله بدأ كل فريق يكتب السيرة على مذهبه وهدفه الصوفي بدأ يكتب السيرة على طريق الصوفية والإنسان الحماسي بدأ يكتب السيرة بالطريقة الحماسية والعمال بدأ يكتب السيرة بالطريقة العلمية دي اسمها تدهين السيرة التدهين يعني كتابة السيرة على مذاهب الناس على مذاهب كتابها على مذاهب كتابها اللي مش عنده إيمان بالخوارق المعجزات يكون بيكتب سيرة أو بيكتب سيرة يفرقها من هذه المعجزة يأولها يشكلها كده ويفرقها من هنا ويضع تحتها فوقها زي محمد حسين هيك على هذه السيرة حياة محمد بيكتبها على هذا تصور يعني بعد محمد يكتب لك يقول لك ايه؟ يقول لك في قصة في حرب أقراها على أو في غرب أقراها قال لك صحيح ربنا قال في القران ان الله الاباديه رمته بحجاب الجحيم لكن حرف الايه ثلاثه قال لك الله الاباديه مش حقيقي ده حمى الجدري ده حمى الجدري ربنا صرف عن الحمى تعجبا شوف يبقى هو عايز يفرق السيره من المعجزات المناس يعني هو محمد عظيم لا مش نفسه تفهم على نفسه يعني شو اللي بقى هو لا مهرب يعني لا مهرب ان هو كان يعني حب يعني واحد يعني سيدنا ما كانش حاجة عايز بره الدين انه فيه ملم ما كانش فيه تبعيد وضحكوا على الناس وحطوا ايه وحطوا معناها مش السيره مش هنسى والناس حفظوا صم يقولوا اللي شافوه غير كتير من اللي هم شافوه واستوى الحكم مش علم ولا شرع أصبحت السيرة تدور على مذاهب الناس، أنا عندي تدهين وعندي تهذيب. التهذيب لا اختصار. التهذيب لا اختصار. يعني عندك مثلا خطوط الرجال الإكمال. عندي الكمال. وبعد عندي إكمال الكمال. طب خلينا إذا كنت بتهذيب، عندي الكمال وعندي تهذيب الكمال وعندي تهذيب التهذيب. وعلم تقريب التهديد. كمان ده جاب واحد في الجنة. راح يرحمه مسلم رحمه الله وهدوا الكمال ب 45 جنة. طب هو عمل ايه؟ كده ضيعه؟ لا ضيعه حتى حبيبي بعدين. طيب راح يعمل حجر رحمه الله وعمل 45 16 وسماها تهديد تهديد الكمال. وراح يعمل حاجة في الآخر عن كان تقريب التهديد في مجال الإيه؟ أو أقول لك جاي أصبح من إيه؟ أقول لك كيف تم ذلك؟ النية جاي مثلا الراوي وأعصى جميع شيوخه ثم أعصى جميع تلامذته ومن نقل عنه للحافظ الذهب صاحب الكلام ولا؟ طب هو عامل كده ايه؟ قبل ما اشتغل في مذهب الراوي. الراوي ده شيء زيدي وانا رافضي. Yeah.